الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا في ال والتي هي على ثلاثة أوجه، والوجه الأول فيها هي الموصولة. عرفت أنها تكون موصولة وتكون تعريفية وتكون زائدة. بدأنا في المرة الأخيرة في الكلام على النوع الأول أو الوجه الأول، وهو كونها موصولة. ومعنى كونها موصولة أنها بمعنى الذي وفروعه، تكون بمعنى الذي وفروعه. فلنقرأ ماذا قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. أل على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين قيل والصفات المشبهة، وليس بشيء، لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل. الذي ليس معه كتاب ينظر في كتاب جاره لو سمحت. ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق. وقيل هي في الجميع، في جميع الأربعة السابقة، اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعال التفضيل، الصفة المشبهة، حرف تعريف. وهذا كلام الأخفش رحمه الله، لا يوافق ابن هشام على ذلك، فيقول ولو صح ذلك لمنعت من إعمال اسمي الفاعل والمفعول كما منع منه التصغير والوصف. هل يذكر حضرات الطلبة الكرام ما وجه المشابهة عندما قال كما منع التصغير والوصف؟ ماذا منع التصغير والوصف؟ وعليه فلما يعترض ابن هشام على كلام الأخفش؟ حضرات السادة الأفاضل، كما منع منه التصغير والوصف. تفضل أستاذ عمار. منع، كما منع، نبدأ الأول، منع من ماذا؟ التصغير والوصف منع من إعمال اسم الفاعل واسم المفعول. والسبب أنه زاد التصغير والوصف، زاد قرب اسم الفاعل واسم المفعول من الاسم وأبعداه وأنأياه عن الفعل، أو أبعدهما وأنأياهما عن الفعل، فلم يعمل عمل الفعل، بمعنى أنه لم ينصب المفعول ولم يرفع الفاعل. وعليه، هذا هو المشبه به، وعليه فالمشبه أن الأل إذا كانت حرف تعريف على رأي الأخفش فهي تقربه، لأنها من علامات الأسمية، من علامات الاسم، فتقربه وتدنيه من الاسم، وعليه فلا يعمل. والأخفش ممن يقول إن الاسم الفاعل واسم المفعول يعملان، فهذا يضعف قوله. وقيل موصول حرفي وليس بشيء، لماذا؟ قال لأنها لا تؤول بالمصدر، لأنها ضمير يعود على ال، لا تؤول بالمصدر، يعني ما بعدها، كشأن حروف الحروف المصدرية أن وأو وكي وما. ثم قال ابن هشام عليه الرحمة وربما وصلت، يقصد ال الموصولة، وربما وصلت بظرف أو بجملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع، وذلك دليل على أنها ليست حرف تعريف، مما يؤكد أنها ليست حرف تعريف، أنها تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع وعلى الظرف، وهذا ليس من شأن آل التعريفية. فضرب أمثلة ثلاثة وشواهد ثلاثة على ما ذكر وما ادعى أنها تدخل آل الموصولة على الظرف، على الجملة الاسمية، على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع. فقال كقوله من لا يزال شاكرا على المعه فهو حرم بعيشة ذات سعة. وهذا سبق في الحصة السابقة ووقفنا عليه، فيه الشاهد على دخول ال الموصولة على الظرف، حيث قال الشاعر: من لا يزال شاكرا على المعة. وهذا موضع الشاهد، حيث إن ال هنا موصولة ودخلت على الظرف مع، والتقدير من لا يزال شاكرا على الذي معه، يعني من نعمة وفضل. فهو حر أي جدير بعيشة ذات سعة ورغد. والآن جاء دور التمثيل والاستشهاد على دعوى دخول ال الموصولة على الجملة الاسمية. قال: والثاني كقوله أيضا القائل غير معروف: من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. من القوم الرسول الله منهم، فقال هنا أيضا موصولة، هذا موضوع الشاهد، حيث دخلت ال الموصولة على جملة اسمية هي قوله رسول الله منهم. فالتقدير من القوم الذين، هنا قلنا الذين، وفي البيت السابق قلنا الذي، من لا يزال شاكرا على الذي معه، لأننا عرفنا أن ال الموصولة تكون بمعنى الذي وفروعه، الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي اللاتي. فهنا في البيت الثاني ستكون ال بمعنى الذين، لأنه موصول عام. من القوم الرسول الله منهم، يعني من القوم الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لهم دانت أي خضعت وذلت رقاب بني معدي، رأس العرب وأبوهم. فهنا نعرج على هذا البيت، نرى ما فيه من معنى ومن كلام في العروض وفي الإعراب. من القوم الرسول الله منهم، من القوم الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معدي. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك عمر. من الوافر الذي تفعيلاته مفاعلة مفاعلة فعول في أصله في كل شطرة. من القوم، من القوم الراء الأولى، لأن الراء هنا مشددة، فلا تقف على الراء الأولى. من القوم مفاعلت مع بسكون اللام، سكون الخامس، أصله مفاعلة فسكننا الخامس. من القوم، من القوم، فالواو ساكنة وهي تقابل اللام في مفاعلته. رسول الله عند الألف نقف، تكون أيضا مفاعلة بسكون الخامس. هي منهم، هي منهم مفاعلة مفاعلة فعول. هي منهم، هي منهم فعول. لهم داء نت، لهم دانت رقاب بني معدي. لهم دانت مفاعلة رقاب بني مفاعلة، هذه تامة، مفاعلة هنا تامة، لكن هنا أيضا مفاعلة بسكون الخامس. جاء دور الإعراب، عرفت المعنى واضح، يعني هو الممدوح من القوم المنتسبين إلى أو الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذين خضعت لهم بقية القبائل من بني معد، من سلالتي ومن أحفادي ومن ذرية بني معد جد النبي الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يعرب؟ تفضل. يعني من القوم جار ومجرور، ها، خبر، وكأن يعني هنتوقع ونتخيل أن في البيت السابق أو في الأبيات السابقة مبتدأ يخبر عنه بهذا الخبر، والتقدير هو مثلا هو من القوم، هذا سابق في البيت لأنه متعلق بما قبله، فكأنه يقول هو السابق في البيت أو في البيت السابق من القوم. قد يكون طبعا هذا لن نستطيع أن نجزم به إلا إذا عرفنا البيت السابق، قد يكون ظرف صفة وقد يكون حالا. طيب، من القوم الرسول الله منهم، فضل. الذين، لأن ال هنا موصولة إعرابها أبدا. القوم الرسول، القوم الرسول صفة، صفة، والصفة لابد أن تطابق الموصوف في الإعراب تذكير وفي الإفراد والتثنية والجمع. فإذا كان الموصوف جمعا فلابد أن يكون النعت أو الصفة جمعا أيضا، فلابد أن تقدر ال هنا بمعنى الذين، القوم الذين. طيب هذا موصول مبني في محل جر نعت للقوم، رسول الله منهم، تفضل. صلة الموصول جملة اسمية مكونة من مبتدأ ضف إليه ومتعلق الخبر، جر ومجرور متعلق بالخبر، رسول الله كائن منهم عليه الصلاة والسلام وسلامه. لهم أكمل، لهم دانت رقاب بني معدي، الجار والمجرور متعلق ب تمام، متعلق بدانت، دانت لهم، دانت لهم، جار ومجرور متعلق بالفعل دانت يعني خضعت وذلت وانقادت. طيب رقابه فاعل دانت، رقابه مضاف وبني مجرور علامة الجر أبدا، لا لا تتكلم من غير إذن. لا أبدا، علامة الجر الأول، علامة الجر الياء، لأنه أبدا. المال والبنون مرفوع، ملحق جمع المذكر السالم، ملحق جمع المذكر السالم، بني مضاف ومعد مضاف إليه. طيب الآن هذه الجملة الفعلية لهم دانت، دانت لهم، هذه الجملة الفعلية ليست اسمية، لا تحتاج إلى أن تقول هذا خبر لمبتدأ محذوف، لأن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى. جملة فعلية، هذه الجملة ما موقعها من الإعراب؟ مين اللي بيقول؟ طيب تفضل. صفة ليه؟ للقوم. صفة أخرى، يبقى معنا صفتان، صفة مفرد وصفة جملة فعلية، لأن الجمل بعد النكرات، بس هذه ليست نكرة، القوم ليست نكرة، فما ينفعش نعربها صفة. إذا أردت أن تعربها يبقى تكون حالا، الجمل بعد المعارف أحوال. يبقى معنا صفة بس مفردة ومعنى جملة حالية، حال كونهم لا دانت لهم رقاب بني معد. انتبه. طيب في أي سؤال؟ هذا هو الشاهد على مجيء ال الموصولة داخلة على الجملة الاسمية، وموضع الشاهد هي قول الشاعر المجهول الرسول الله منهم. الشاهد على دخوله على الجملة الفعلية التي فعلها مضارع قوله، قال والثالث كقوله ذو الخرق الطهوي يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار ليجدع، يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار ليجدع، صوت الحمار الها الذي، الذي يبقى هنا في معنى الذي، لأنه يصف به هذا الحمار، والحمار مذكر مفرد، فصفته أيضا مذكر مفرد، فقال هنا بمعنى الذي، الذي يجدع أي يقطع، جدع يعني يقطع. ويحبس، من معاني يجدع يحبس، أو جدع أي حبس أو قطع. القوم العجم، فهنا موضع الشاهد، لأن ال هنا موصولة بمعنى الذي يصف الحمار بأنه يحبس. فالحمار صوته من أبغض الأصوات، إن أبغض الأصوات أو إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حبذا لو حبس أو ضرب أو أوذي وجرح أو قطع أو ما شف، فيكون صوته أكثر نكارة أعلى سوءا. يقول الخنا، الخنا الزور والباطل، وأبغض العجم يعني العجم من العجموات، وهي الحيوانات التي لا تستطيع النطق ضد الناطق. وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا، يعني عند ربنا، إلى هنا بمعنى عند، صوت الحمار اليجدع، صوت الحمار الذي يقطع أو يحبس أو يضرب أو يؤذى أو يجرح أو ما شاء. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك تفضل. طويل الذي تفعيلاته في أصلها في كل بيت، فعول المفاعيل مرتين في كل شطرة. يقول فعول خنا وأب، مفاعل أصله مفاعيل ثم حذف الخامس الساكن مفاعي، هذه الياء خامس الساكن حذفت فصارت مفاعل. غض العجب، غض العجب فعول، مناطقا مفاعل، إلى رب على الباء الأولى لأن الباء مشددة، إلى رب بنا صوت ال عند اللام، حمار ال عند اللام الثانية، فعول يجدع مفاعل. طيب من يعرب هذا البيت؟ تفضل. فعل ضارع مرفوع لأنه تجرد من النصب والجازم، والفاعل مفاعل ضمير مستتر جوازم تقديره هو يعود على ما سبق من شخص مهجو. الخنا مفعول به منصوب وعلامة النصب، فتحة مقدرة منع من ظهورها، التعذر. أخرج لسانك لو سمحت. أيوة أحسن. الواو حالية لا بأس، مفيش مانع. أبغض، أبغض مبتدأ، والعجمي مضاف إليه، ناطقا تمييز، ناطقا تمييز، ولا حال. الذي يشجع كونه حالا كما اقترح أنه ليس مش ليس جامدا بل مشتق ناطق، يعني الذي يجعله وجيها كلام الشيخ أنه مشتق ناطق اسم فاعل، فلا بأس أن يكون حالا، لكنه في الحقيقة أقرب إلى معنى أو المراد من التمييز. لكن الشأن في التمييز أن يكون جامدا، الشأن يعني الأصل أن يكون جامدا، وقلما يكون مشتقا، فنحتاج إلى بعض تأويل حتى نجعله تمييزا، فنقول نطقا مثلا، كأنه قال وأبغض العجم نطقا. تفضل. وأبغض العجم قال مبتدأ مضاف إليه حال أو تمييز، إلى ربنا جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق الجار ومجرور به بأبغض، أبغض إلى صوت خبر المبتدأ، أبغض كذا كذا كذا كذا، لم يتم المعنى، الذي يتم به المعنى هو الخبر، صوت خبر مرفوع وهو مضاف، والحمار مضاف إليه مجرور، وليجدع فيه الشاهد اسم الموصول نعت للحمار في محل جر، ويجدع صلته جملة فعلية مكونة من فعل ونائب فاعل، محدش يتكلم غير إذن لو سمح، نائب فاعل. طيب، فقال لك أخوكم قال إن الجملة هذه جملة حالية في محل نصب وأبغض. يأتي سؤال على هذا، على هذه هذا الاقتراح أو هذا الإعراب، جملة فعلية، شأن الجملة حالية، شأن الحال كما مر علينا أنه يكون متغيرا، هل ترى أن هذا المعنى متغير ولا ثابت؟ ثابت، لأنه متعلق بالله تعالى، أبغض العجم ناطقا إلى ربنا، فهذا شيء ثابت لا يتغير، فكيف توفق بين ثبوته وبين أن الأصل في الحال التغير؟ يعني إذا اعترض عليك معترض على هذا الإعراب بأن الحال هنا ثابت أو المدعى بأنه حال ثابت وشأن الحال أنه متغير، فكيف ترد؟ هو إعرابه جيد وطالب ممتاز، دعه يفكر ويأخذ وقته، لا تشوش عليه. طيب الشيخ علي اتفضل. القاعدة أغلبية، إذا كان الحال متعلقا بالله تعالى لا بد أن يكون ثابتا، لا يقبل التغيير، لا يقبل التغيير لأنه متعلق بالقاعدة أغلبية، ولا يعني هذا أنه قد يكون الحال ثابتا غير متغير. قرآنا عربيا مثلا حاله مع ذلك هو ثابت لأنه لا يقبل التغيير، وكل ما كان من شأنه الثبوت إذا وصفته بحال، لأن الحال صفة لصاحبها، فلا بد أن يكون ثابتا، كشأن الإسلام لا يتغير، كشأن الرسل عليهم صلاة الله وسلامه لا يتغيرون، كشأن ولله تعالى المثل الأعلى الرب جلت أسماؤه وصفاته. يبقى عندك سؤال؟ تفضل. أبغض فعل مضارع؟ لا. أبغض عمره ما يكون فعل مضارع، أبغض قد يكون فعل ماض، أبغض زيد عمرا ده فعل ماض، هنا ليس فعلا أصلا، ده أفعل تفضيل. أبغض زي أطول، زي أحسن، زي أجمل، زي خير، زي شر، أفعل تفضيل يعني فعل، يعني اسم فهو مبتدأ مرفوع. أبغض الخنا ما أبغض العجم ما هو ده مبتدأ. أطول طالب في الفصل زيد. عندك سؤال؟ طب والمثنى ابنان يبقى مش سالم، وشأن الجمع ان يكون سالما. فاذا اختل بنية الحروف فهو ملحق بجمع. لماذا هو ملحق وليس جمعا؟ لان اختلال بنية الحرف، عدم السلامة، جمع المذكر السالم وهذا ليس سالما. طيب لان المفرد ابن فيه حرف ليس موجودا في الجمع. قبل أن نغادر هذا البيت، ما رأيك في هذه النسبة؟ أبغض مبتدأ كما أعرب الأستاذ، صوته، فهل الخبر يصف المبتدأ؟ بطريقة أخرى السؤال، هل الخبر حكم على المبتدأ؟ ما هو المبتدأ؟ المبتدأ أبغض العجم، أبغض العجم، لأنك لا تخبر عن المضاف فقط، إنما تخبر عن المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. كتاب زيد جديد، فأنت تخبر بجديد عن كتاب زيد، ليس على كتاب مطلق. هنا الإخبار بصوت، هل هو خبر عن أبغض العجم، أبغض العجموات؟ يعني هل تستطيع أن تحكم على أبغض العجموات بالصوت؟ كان المتبادر أن يكون أبغض العجموات الحمار مثلا، أو مثلا لو أحببنا أن نخبر عن عن عن عن جثة، عن ذات، أبغض العجموات مثلا حمار، مثلا كلب، أيا كان، مثلا خنزير، أيا كان. لكن فوجئنا أنه يقول أبغض العجموات، ما تكلم عن معنى لا عن ذات، وهو الصوت. فكيف يخبر الشاعر بالمعنى والصوت عن الجثة والذات والجوهر وهو أبغض العجموات أو العجم؟ كيف تجيب؟ هل في خطأ ولا في تأويل تقدير؟ تفضل. حال كونه ايه؟ طب وبعدين ابغض العجم حال كونه ناطقا صوت، ما نفس كده لم تجيب على السؤال، كده لم تحل المشكله. ابغض العجم حال كونه ناطقا، حال كونه راكضا، حال كونه اي شيء. فاخبر عن ابغض العجم هو ذات بمعنى ابغض العجم على اي معنى، على اي وضع صوت. ها صوت يؤول بفعل، فعل ايه؟ ابغض العجم ذات، ذات. وذلك قلت لحضرتك المتبادر ان يكون ابغض العجم، اذا اردت ان تجيب او تخبر او تنسب الى الظاهر تقول ابغض العجم كلب، الكلب، الخنزير. كيف يجيب بالصوت او بالصوره او باللون؟ كيف يخبر بها؟ تفضل تفضل. ايوه في حذف مضاف، اين والتقدير ايه؟ اين المحذوف؟ ابغض صوت العجم، ابغض صوت العجم. هكذا يبقى الاخبار في محله، بلا بد من تقدير ابغض صوت العجم ناطقا يا ربنا صوتي، يبقى اخبر بصوت على صوت، عن صوت، حكم بصوت على صوت. هو لا ينسب الى، لا يسند الى الذات، وانما ينسب الى صوت هذه الذات. ابغض اصوات الحيوانات عند ربنا، الناطقه عند ربنا، صوت الحمار. يبقى لابد من تقدير، لابد من تقدير. كما مثلا ورد في ذكر الحكيم قوله تعالى في سورة البقرة إن البر من آمن، البر هو من آمن، البر هل يصح أن تخبر عن البر؟ ما هو البر اسم إن، ومن آمن خبر إن، فهل يمكن أن تخبر بمن آمن وهو جثة وهو ذات وهو جوهر عن البر وهو معنى؟ بالقطع لا، لا يمكن أن تحكم على البر وهو معنى من المعاني وعرض من الأعراض بأنه زيد أو بأنه فاطمة جثة. لابد من تقدير. إيه الآية بتقول إيه؟ أنا أخطأت، ولكن البر، أنا آسف، ولكن البر أيضا اسم لكن وخبر لكن، يبقى لابد من تقدير، لابد من تقدير. فنقول ولكنها فاعل البر من آمن، لابد من تقدير حتى يصح الإخبار، ولكن فاعل البر مثلا، يعني تقدير ملائم. فاعل البر هو الذي يصح أن تصفه، لأن الخبر صفة أيضا، الخبر صفة للمبتدأ. طيب غالبا المهم في النهاية أن ينتج معنا، المهم أن ينتج معنا صحيحا، أن ينتج معنا صحيحا. ممكن أن تقول زيد عدل، تخبر عن زيد وهو جثة بعدل وهو معنى من المعاني، بس دي هذا على جهة المبالغة، على جهة المبالغة، فكأنه هو العدل ذاته. يد مرفوعة، تفضل. إعراب فرع المعنى على هذا التقدير اللي هو أي طيب بيسأل سؤالا لطيفا في محله، مشروعا، سؤال مشروع، يقول لو كان الإعراب فرع المعنى، طيب سلمنا، فكيف تقول إن فاعل البر، وقتها يكون مضافا إليه؟ ما لما حذفنا المضاف حل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه، أصل الكلام ولكن فاعل البر من آمن. فحذفنا هذا المضاف وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه. هذا كثير شائع. قال بعد ذلك ابن هشام، استاذ مبروك تفضل. ها؟ الإخبار عن إيه؟ ما رأيك أن تجاورني؟ هل يضايقك أن تقترب مني؟ طيب، أنا يسعدني أن أقترب منك. إخبار عن النطق، ناطق هو فاعل في المعنى. أبغض نطق العجم. أيوة، فتمييز. إذن لا نحتاج. الحقيقة الإخبار هو عن النطق صح، لا يعني هو بيقول كلام صحيحا في في في بداية الكلام، بيقول أن هذا التمييز على فرض ما احنا قلنا يمكن أن تعربه حالا أو تعربه تمييزا. إذا كان تمييزا فهو قال تمييز محول عن فاعل، والتقدير أبغض ناطق العجم صوت، أو أبغض نطق العجم صوت. هذا مسلم أنا موافق عليه، لكن ليس معنى ذلك بعد أن تشتق من الفاعل تمييزا وتحول الفعل تمييز يبقى السؤال لا يمكن، أو يبقى الاستشكال لا يمكن أن تخبر عن الذات بعد تحويل الفاعل إلى تمييز، لا يمكن أن تخبر عن الذات بالمعنى بهذه الطريقة. بغض النظر حتى لو كان ذاتا، لو كان معنى، يعني هو النطق، لو كان النطق بالتأكيد معنى، لكن متى ما تحول الفعل أصل الكلام بغوضة مثلا، مع العلم إن في خطأ حتى في مسألة التمييز، لأن عندما يكون التمييز بعد أفعل التفضيل يكون تمييزا محول عن المبتدأ. لما يكون معنا أفعل التفضيل فالتمييز محول عن المبتدأ وليس عن الفاعل. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني مالي أكثر من مالك ونفري أكثر من نفرك، فبعد أفعل التفضيل ده من ضوابط باب التمييز، أن التمييز بعد أفعل التفضيل هو محول عن مبتدأ. لكن النكتة ليست في ذلك، النكتة أنك بعد أن حولت التمييز عن المبتدأ، عن الفاعل، عن المضاف إليه، عن المفعول به، لا يحق لك أن تخبر عنه، خلاص تغيرت الصياغة، لا تخبر عما كان قبل التحويل. هذه النكتة يعني. خلاص، شكرا. قال في النهاية ابن هشام: والجميع خاص بالشعر. الجميع يقصد دخول ال الموصولة على الظرف، جملة الاسمية، الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع. والجميع خاص بالشعر خلافا للأخفش وابن مالك في الأخير. الأخير يقصد في الجملة الفعلية ذات الفعل المضارع، حيث يقولان إنها، أو حيث يقول ابن مالك، لأن الأخفش بيقول إنها آل التعريفية، ابن مالك يقول إن آل الموصولة تدخل على الجملة الفعلية أو الفعل المضارع في الشعر وفي النثر، في الشعر وفي النثر، ولا يساعده النقل. ابن هشام يخالف ابن مالك في ذلك ويقول إن هذه الدعوة من ابن مالك لا يساعدها النقل. والثاني يعني من أنواع الثلاثة، لأل أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: عهدية وجنسية، وكل منهما ثلاثة أقسام. فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا، نحو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ونحو فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، ونحو اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. وعبرة هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها، يقصد الضابط يعني. هيا نستعيد الخريطة التي تخص هذا النوع الثاني من أنواع أل، وهي أل العهدية، وهي أل العهدية والجنسية. أل التعريفية تنقسم عند الجماهير، لأن في تقسيمات لبعضهم مخالفة للجمهور. أل تنقسم إلى موصولة وتعريفية وزائدة. انتهينا من النوع الأول، جاء النوع الثاني ينقسم إلى عهدية وجنسية، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العهدية إلى عهد ذكري ذهني حضوري. فبدأ بالذكري فقال الضابط حتى تعرف يعني الكاشف الذي يبين لك هل هذه للعهد الذكري أو لغيره من العهود أو ليست للعهد أصلا، هو أن يسد الضمير مسدها، الضمير يعود على ال التي للعهد الذكري، يسد الضمير مسدها مع مصحوبها يعني مع مدخولها. تعال نمر على هذه الشواهد: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فأل في قوله تعالى الرسول هي للعهد الذكري يعني الذي سبق ذكره في الكلام. إذا نقرأ من البداية: فالعهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا، معهودا لمن؟ معهودا لكليهما، للمتكلم والمخاطب، معهودا أي للمخاطب والمتكلم معا. معنى عهد يعني أدرك، عهد كذا أي أدرك كذا وقابل كذا، فكل من المخاطب والمتكلم يدركون هذا الشيء الذي سيعود عليه مدخول ال. كما أرسل ذكريا معهودا ذكريا، ذكريا يعني موجودا في الكلام مذكورا في السياق. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول السابق ذكره. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الشاهد هنا أن الألف واللام في قوله تعالى الرسول هي للعهد الذكري، والضابط كما ختم الكلام أن أل هذه مع مدخولها استعاض عنها بالضمير، فكأن السياق العزيز يقول فعصى فرعون، فعصاه الفرعون، تستعيض عن الرسول الألف واللام مع مصحوبها مع مدخولها بالضمير، الضمير العائد على المذكور الذي سبق ذكره، فكأن السياق العزيز قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصاه فرعون، فعصاه فرعون. ونحو فيها مصباح المصباح في زجاجة، الشاهد في قوله المصباح، حيث إن ال هنا للعهد الذكري يعني الذي سبق ذكره، المصباح الذي سبق ذكره ليس مصباحا آخر. فيها مصباح هو، يمكن أن تفهم الآية بهذه الطريقة، فيها مصباح هو في زجاجة، هي لأن أيضا الشاهد آخر في نفس السياق في زجاجة الزجاجة، هذه الألف واللام أيضا العهد الذكري، فهي ومصحوبها يمكن أن يستعاض عنها بضمير يعود على المذكور في الآية، تعود على نفس الزجاجة ليس على أخرى، وكأن السياق الكريم يقول فيها مصباح، مصباح هو في زجاجة هي كأنها كوكب دري. ونحو اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، والتقدير ثم بعته، ثم بعته، فالألف واللام في قوله الفرس للتعريف، ونوعها للعهد الذكري لأنه سبق ذكر الفرس، هذا معهود مفهوم عند المتكلم والمخاطب ومذكور في السياق. قال وعبرة يعني يقصد الضابط، يعني ما تعتبر به، ما تفهم من خلاله، ما تصل إلى الجواب أو إلى حل المسألة من خلاله، ما تتعلم به وتعتبر به، ما تجعله ضابطاً على وكاشفاً لك عن نوع هذه الأل التعريفية، أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها. إذا عرفت ذلك فما رأيك في قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير؟ سؤال، ما رأيك في هذه الأل؟ من أي الأنواع هي؟ ارفع يدك إن كنت قد عرفت الإجابة. تفضل. جنسية، أليست هي للعهد الذكري؟ الصلح المذكور في الآية؟ لماذا؟ لماذا ليست للعهد الذكري؟ فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. طيب، للعموم، فالإجابة أنها ليست العهد الذكري، والسبب عدم صحة إعمال الضابط. الجواب الصحيح المباشر هو أننا لا نستطيع أن نعمل هذا الضابط، العبرة التي ذكرها لنا، هذا الضابط الذي يقول فيه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها. هل يمكن أن نستعيض عن الأل ومصحوبها بضمير هو ونقول في المعنى وهو خير، أن يصلح بينهما صلحا وهو خير؟ المعنى اللغوي صحيح، المعنى اللغوي صحيح، لكن المراد للمتكلم جل جلاله تقدست أسماؤه له المثل الأعلى يبدو لا، يبدو لا، لأن الصلح خير بين الزوجين وبين غيرهما، بين الأشخاص الاعتباريين وبين الأشخاص الحقيقيين. فلو عاد الضمير على الصلح المذكور وكانت أل هنا للعهد الذكري لتضيق الحال، بخلاف ما نرجو من سعة كلام الله تعالى، وأن يكون هذا كما قال الشيخ، أن يكون الصلح هنا عام يشمل صلح الزوجين المتنازعين والمتخاصمين وغيرهما. الصلح بعامة خير. فلا يغرنك تكرر الكلمة في سياق واحد فيدفعك إلى أن تحكم على آل بأنها آل التي للعهد الذكري، ولكن الإعراب فرع المعنى، لا تنسى الإعراب فرع المعنى. أحسنت، شكرا لك. النوع الثاني من سؤال، تفضل. ما هي معرفة؟ هي معرفة، بيقول إنها ليست للعهد الذكري وإنما هي للجنس، بمعنى كل. إذا كانت إيه؟ شفت انت قلت ايه؟ النكرة اذا كانت مع اذا عرفت كانت عين الاولى. من قال لك ان هذه هي هذه؟ ما هذه هو ده المشكلة. طيب انتبه لهذا الحوار اللطيف، ارفع صوتك لنتجادل بمسمع من الحضور. عندنا قاعدة تقول ايوه، النكرة اذا اعيدت معرفة كانت عين الأولى. فهو يريد أن يقول أن هذه الأل ها هي العهد الذكري، صح؟ لا تصلح. لماذا؟ طيب وما المانع؟ وما المانع؟ بس هو نفس الإجابة يعني. هو ده الضابط، هو ده ضابط العهد الذكري، أن تعيد نفس الأولى بدل أن ما تكون نكرة تكون معرفة. وضابط آخر، يعني ضابط آخر، إحنا لم نخرج عما نحن فيه. أنا ظننتك عفوا فهمت خطأ أنك ترفض الإجابة. طيب، يبقى كما قال الأستاذ عين الأولى، فهل الصلح هنا هو عين الأولى؟ الرسول في الآية الكريمة في آية المزمل هو نفس الرسول الأول موسى عليه الصلاة والسلام، هو على نبينا، كذلك بقية المستشهد بها، المصباح هو عين المصباح، الزجاجة هي عين الزجاجة إلى آخره، والفرس هو عين الفرس. لكن في آية البقرة لا، الصلح أعم من الصلح الأول، ولذلك ليس للعهد الذكري. بهذا نكون قد اتفقنا. النوع الثاني من آل التي للعهد، والعهد هو أحد نوعي آل التعريفية، آل للعهد، آل للجنس. النوع الثاني من آل العهدية تكون للعهد الذهني، للعهد الذهني. قال أو معهودا ذهنيا، نحو إذ هما في الغار ونحو إذ يبايعونك تحت الشجرة. معهود، مرة أخرى المعهود هو المقابل والمفهوم والمدرك. لمن هذه المرة؟ لازال أيضا للمخاطب والمتكلم. معهود لكليهما، للمتكلم والمخاطب، ولكن ليس مذكورا في الكلام، وإنما هو في ذهنهما، في ذهنهما، ليس مذكورا في السياق، وإنما هو في ذهن كل منهما. نحو إذ هما في الغار، فهو ليس مذكورا، هذا الغار ليس مذكورا في السياق، فقال هنا للعهد الذهني. كل من المتكلم والمستمع أو المخاطب يعلم أن هذا الغار هو غار ثور المشهور في السيرة المشرفة، والموجود على بعد يوم من مكة المكرمة، مسيرة يوم من مكة المكرمة، فهو معهود. لا تجد القارئ أو المستمع يقول أي غار يقصد السياق، لا، لأنه معهود معروف، فلا هو مذكور ولا هو حاضر، لأنه إذا كان حاضرا فسيكون النوع الثالث وهو العهد الحضوري. الاستشهاد الآخر إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالشجرة هنا لم يسبق لها ذكر، ولكنها معهودة ذهنا بين المخاطب والمتكلم، فهي شجرة البيعة العزيزة التي قطعها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، شجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام في الفتح العظيم، قبل فتح الحديبية. قال أو من النوع الثالث من آل التي للعهد، أو معهودا حضوريا، معهود أيضا للمخاطب والمتكلم ولكنه حاضر، هذه المرة حاضر، ليس في السياق، ليس مذكورا، وليس في ذهن كل منهما، بل هو حاضر. في كلام كثير نقرأه كله ثم نعود إليه شيئا فشيئا. وقال ابن عصفور ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة، نحو جاءني هذا الرجل، أو أي في النداء، نحو يا أيها الرجل، أو إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا الأسد، أو في اسم الزمان الحاضر، نحو الآن. انتهى النقل عن ابن عصفور. وفيه نظر، ابن هشام يعترض على بعض هذه المفردات التي ذكرها ابن عصفور في سياقه، ويعترض أيضا على الحصر، يعترض من جهتين. سترى الآن، ستقرأ الاعتراض أيها النائم، استيقظ، ستقرأ الآن اعتراض ابن هشام، فستجد أن اعتراضه من وجهين، وجه في حصر هذه الأنواع التي والأمثلة التي ضربها ابن عصفور، وكذلك على بعض ما ضرب به، فكأنه اعتراض على جمعه لهذه الأمثلة، فيقول هو غير جامع. ليه غير جامع؟ قال وفيه نظر، لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، فهذه للحضور في غير ما ذكر. هذا اعتراض على الحصر، وحصرها ابن عصفور في هذه الثلاثة، فقال له أتيتك بمثال ليس في معدوداتك، ليس فيما حصرته. مرة أخرى، لأنك تقول لشاتم رجل بحضرتك لا تشتم الرجل، الرجل يعني الذي في حضرتنا، في حضرة المتكلم والسامع، في حضرة المتكلم والمخاطب. وهذه ليست واحدة من التي ذكرها ابن عصفور، هو اعتراض على الحصر، وكأنه يقول له حصرك غير جامع. طيب، ولأن التي بعد إذا فيما ذكره ابن عصفور إذا الفجائية ليست لتعريف شيء حاضر حال التكلم، فلا تشبه ما الكلام فيه. عندما قال خرجت في مثاله خرجت فإذا الأسد، هذا الأسد ليس حاضرا عندما تكلم المتكلم، فلا يصح أن نعتبره من مثالا على آل التي للعهد الحضوري إلا على تأويل. إلا على تأويل. ما هذا التأويل؟ التأويل تدركه عندما تعرب. هيا نعرب هذا التركيب، خرجت فإذا الأسد. من يعرب هذا التركيب؟ جمال تفضل. خرجت فعل وفاعل، ف استئنافية، يعني كلام جديد ليس له علاقة بما قبله. هذا لا يتسق مع قولنا أنها إذا الفجائية. معنى كونها فاء استئنافية أنها تستأنف كلاما جديدا ليس له علاقة بما قبله، وهذا يتعارض مع كونها إذا الفجائية. فاء فصيحة ليس صحيحا، لأن الفاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر، وليس معنى هنا شرط. ليس عندك من الفاءات إلا فاء الفصيحة وفاء الاستئنافية، مفيش فاء أخرى؟ فكر فكر فكر. عاطفة عاطفة، ماشي. فإذا إذا فجائية يعني اسم ولا حرف ولا فعل؟ ولا اسم. اسم ما يعرب هذا الاسم؟ ها، حرف، حرف يفيد الفجأة ولا ظرف ولا ماذا عندك؟ ظرف زمان، ظرف زمان متعلق بالفعل خرجت. طيب الأسد مبتدأ، أين خبره؟ حاضر حاضر. فالأسد مبتدأ خبره محذوف تقديره حاضر. خرجت من الرواق فإذا الأسد في صحن المسجد، يعني فإذا الأسد حاضر في صحن المسجد. هذا حكاية عن فعل ماض، عن حال ماضية أو عن كلام ماض. خرجت أمس، خرجت في الصباح، خرجت بعد الدرس، ماض. فأنا أحكي عن شيء سبق. عند حكايتي إذا نقلت الماضي إلى الحاضر صح لك أن تقول إنه للعهد الحضوري. يبقى متى يكون للعهد الحضوري؟ إذا كنت تنقل ما مضى إلى الحاضر. لكن إذا أخذت على ظاهره هي حكاية هو كلام على شيء ماض، لا يصح أن تقول أن يكون حاضرا، لأنه حكاية فعل أو حادثة ماضية مضت وانقضت، ولا صح أن تكون الألف هنا للحضور العهد الحضوري إلا على نوع من التأويل والمجاز بحكاية بنقل الماضي إلى الحاضر، بنقل الماضي إلى الحاضر. لكن إذا لم نعتبر هذا المجاز فنحن في صف ابن هشام، أو نحن نفهم اعتراض ابن هشام على ابن عصفور من أن إدخال ابن عصفور لإذا الفجائية أو الألف واللام في مدخول إذا الفجائية في العهد الحضوري محل نظر، هذا محل نظر، وفيه نظر. قال: ولأن التي بعد إذا ليست لتعريف شيء حاضر حالة التكلم، حالة التكلم، فلا تشبه ما الكلام فيه. طيب، إذا لم تكن هذه عند ابن هشام هي التي للعهد الحضوري، فماذا هي إذن؟ أحمد، الذهني، ماشي، الذهني، ماشي، عرفت أن الذهني يكون بين الخاطب، بين المتكلم والمخاطب، وليس مذكورا في السياق وليس حاضرا، لكنه في ذهن كل منهما. فإذا الأسد الذي في ذهني وذهنك، هل هو أسد بعينه؟ الغار كان غارا بعينه، والشجرة كانت شجرة بعينها، فهل الأسد الذي في مثل هذه الجملة هو أسد بعينه؟ الألف واللام زائدة. نسمع عمار. الآن نتناقش، فعليكم أن تنتبهوا إلى النقاش ولا تسلموا من أول وهلة. عمار، للجنس. فإذا الأسد يعني الحيوان الزائر، قد يكون الأسد الذي هرب من حديقة الحيوانات، قد يكون الأسد الذي في الغابة أو الذي كان في الغابة إلى آخره، ليس أسدا بعينه، وإنما هو ماهية أسد، جنس أسد، حقيقة أسد، وهو الحيوان الزائر. الزائر يعني الذي يزأر، مش الزائر يعني الذي يزور، الذي يزأر. وسيأتي الكلام على آل الجنسية الآن، في إشكال. حكاية الحال الماضية، عندما نؤول بأنها حكاية حال ماضية، يعني الذي يريد أن يصر أنها هذه الآل للعهد الحضوري يحتاج إلى تأويل بأن هذه حكاية حال ماضية. تفضل. فالشيخ عمار بيقول هو ان المستقبل هو المخاطب اللي هو المستمع لم يرى هذا، نقول حكايه حال ماضيه، يعني كاني هذا نوع المجاز، هذا المجاز في المساله، اني كاني استحضرت هذه الحال الماضيه، وكان المستمع يرى الاسد الذي رايته انا بنفسي، هذا هو المجاز، يعني نتجاوز، نعبر الحقيقة إلى مجاز نتصور ونتخيل فيه أن الأسد حاضرا، أن الأسد حاضر بمرأى مني ومن المستمع، هذا عين المجاز. هذا الاعتراض لا يتوجه مع تسليمنا بأنه مجاز. إذا سلمت معي بأنه مجاز فليس لك حق أن تعترض، لأن من اعترض انطرد. أسلوب كلي، الأسلوب كله هو أسلوب يتكلم عن حال ماضية، فإذا استحضرتها في الحاضر الآن فأنت الآن في معرض الكلام على مجاز وخيال وعبور من الحقيقة إلى غير الواقع وغير الحال. نعم. قال لا زال يعترض الشيخ ابن هشام، لا زال يعترض على حصر ابن عصفور. عندما اعترض على إذا الفجائية، على مدخول إذا الفجائية، ويقول إنها لا تصلح لما نحن فيه، فكأنه يقول إن هذا الحصر غيره يعني غيره إيه؟ إحنا إما غيره جامع وإما غيره مانع. الأول لما قال أنا عندي مثال لم تذكره يا ابن عصفور، يبقى هذا حصر غير جامع. الآن لما قال لك أن الذي حصرته من الأمثلة لا يسلم لك ولا أوافق عليه، فهذا حصر غير مانع، غير مانع يعني لم يمنع دخول شيء من المعرف فيه أو فرد من أفراد المعرف فيه في التعريف يعني. وإن كان هو لم يعرف، ابن عصفور لم يعرف، إنما مثل. تعريف له أنواع، منها التمثيل. ولأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة لا معرف، يعني زائدة يعني لا إيه؟ ليست معرفة. ولأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة، لأنها لازمة، ولا يعرف أن التي للتعريف وردت لازمة بخلاف الزائدة. بهذا أيضا اعتراض على الحصر بأنه غير مانع، لأن ابن عصفور جعل الداخلة على في قوله الآن بمعنى الزمن الحالي الحاضر هي للعهد الحضوري. قال لا، دي هي زائدة، إذا كانت للعهد الحضوري فهي تعريفية، والتعريفية لا تكون زائدة. ولأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة يعني ليست معرفة. زائدة نوع ثالث، لاحظ أن التعريفية نوع ثان قسيمها الزائدة، لأن الصحيح في الداخلة على الآن أنها زائدة يعني ليست تعريفية، هي قسيم للتعريفية. لماذا هي زائدة؟ ما هذه دعوة من ابن هشام. لماذا زائدة؟ يدلل لأنها، يعلل بقوله لأنها لازمة. يعني إيه لازمة يا شباب؟ يعني مقارنة للوضع لو سمحت. لازمة في هذا المقام، لأننا سنقسم الزائدة إلى لازمة وغير لازمة. اللازمة من آل الزائدة هي المقارنة للوضع. مقارنة الوضع يعني إيه؟ يعني الوضع عندما وضع هذه الكلمة لم يضعها آن ثم أدخل عليها أل في وقت لاحق، بل جعلها في لحظة الوضع متقارنة، مقارنة للكلمة في الوضع، عند الوضع. لأنها لازمة، لأنها أي هذه الأل محل الخلاف والنزاع، لازمة أي مقارنة لوضع الواضع. قال بقية التدليل: ولا يعرف أن التي للتعريف بحسب كلام ابن عصفور وردت لازمة، التي للتعريف ليست لازمة يعني ليست مقارنة للواضع، ليست مقارنة للكلمة عند الوضع الواضع. قال بخلاف الزائدة، هذا الذي يعرف. الزائدة يعرف عنها أنها لازمة يعني مقارنة لللفظة عند الوضع. أحمد، فيها خلاف. هل التي في الأسماء الموصولة فيها خلاف؟ هل هي لازمة وليست لازمة؟ والراجح أو الذي عليه الأكثرون يعني أنها لازمة. قال: والمثال الجيد للمسألة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. المثال الجيد على إيه يا أستاذ حمزة؟ على سامع، لا أسمع. المثال الجيد على إيه؟ تفضل. لا، مش على اسم الزمان الحاضر خالص، تكلمش على اسم الزمان الحاضر. هشام بيعترض على ابن عصفور، مرة يقول له حصرك غير جامع، مرتان يقول له حصرك غير مانع، الأخير ده يتكلم أيضا على حصر غير المانع. هذه الاعتراضات تجعله يبتدر بأن يأتي هو بمثال صالح سالم من الاعتراضات على آل الحضورية التي للعهد الحضوري. هذا مثال يقترح ابن هشام يظنه ويحسبه سالما من الاعتراضات. والمثال الجيد للمسألة أي مسألة العهد الحضوري قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. فاليوم الألف واللام فيها للعهد الحضوري لأنه لم يسبق له ذكر، وليس في ذهن المتكلم والمخاطب، بل هو حاضر لأنه تكلم إما عن يوم بعينه كما عليه الجماهير، وهو اليوم الذي حسدتنا عليه اليهود وغبطتنا عليه يهود، وقال بعضهم لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أن معشر يهود نعرف هذا اليوم لجعلناه عيدا، فقال أنا أعرف هذا اليوم إنه يوم جمعة، إلى آخر كلام عمر عليه الرضا. هذا يدل على أنه يوم بعينه. بعضهم ذهب إلى أنه ليس يوم إنما مرحلة زمنية، يوم أكملت لكم دينكم ليس متعلقا بهذا اليوم بعينه، يوم خطاب النبي المصطفى في حجة الوداع في يوم عرفة في هذا الصعيد الطاهر لهذا الجمع الطاهر، بل يتكلم على هذا على مرحلة زمنية، هذا اليوم وبعضها، هذا اليوم بعض هذه المرحلة الزمنية التي هي آخر هذه الفترة البديعة من تاريخ البشر. في الحالتين الزمن حاضر، سواء كان الذي عليه الأكثرون بأنه يوم بعيني أو مرحلة زمنية هو حاضر عند الكلام. انتهى بذلك الكلام على هذه الأنواع الثلاثة من آل العهدية، وبدأ الكلام على الجنسية. في أي سؤال؟ سلي، هل يصلح السؤال؟ أعيده لأتأكد من فهمي. هل يصلح أن تكون ألف في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك للحضور، باعتبار أنها الكلام على هؤلاء المؤمنين بخاصة مش على عموم المؤمنين؟ الأمر جيد، يعني يصح إن شاء الله، يعني المؤمنين والمؤمنات الذين أو المؤمنين الذين شاهدوا هذه البيعة. قال رحمه الله أستاذ علي، هل يصلح أن تكون ال في كلمة بعينها لأكثر من معنى؟ طبعا لا، في نفس الوقت لا، لكن لا مانع أن يختلف فيها وجهة النظر. أنت تقول أنها تصلح أن تكون كذا، وأنا أقول أنها تصلح أن تكون كذا، تقبل. معنى أنها لا تصلح للمعنيين في نفس الوقت الذي نفيته عن للشيخ أن الإعراب والمعنى يكون واحدا، المعنى مش الإعراب، المعنى يكون واحدا وهي بمعنيين مختلفين، طبعا لا، لا يصح أن تكون للعهد الذكري أو وفي نفس الوقت العهد الذهني والمعنى واحد، بالطبع لا. لكن إذا كانت العهد الذكري يكون بمعنى، العهد الحضور يكون بمعنى آخر، العهد الذهني يكون بمعنى ثالث، لأن لكل ضابط، كل ضابط ينتج معنى. بيسأل حضرته هل الموصولة تضاد التي للعهد الذكري أو الذهني؟ ما رأيك؟ العصبورة بيقول إيه؟ يقول إن الموصولة والمعهودة نوع واحد ولا نوعان مختلفان؟ طيب يبقى السؤال لي معنى؟ يبقى السؤال له معنى؟ خذ عشان تجري وراي. نعم، معنى زائد زائدة يصح الاستغناء عنها. الزائدة نوعان، سيأتي النوع الثالث حالا، اصبر على رزقك. الزائدة نوعان، منه نوع لا بيسأل حضرته بيقول أليس الزائدة يعني يمكن الاستغناء عنها؟ الجواب نعم. يقول أليس الزائدة يمكن الاستغناء عنها؟ الجواب نعم. نعم يعني يمكن الاستغناء عنها؟ لا، لا يمكن، لا يمكن الاستغناء عنها. سيأتي الآن. وذلك أنا بشرح يا شيخ جمال، قلت في هذا المقام الزائدة، في هذا المقام لا تحاسب على أو لا تحاكم على المعنى اللغوي، إنما ده معنى اصطلاحي. الزائدة نوعان، منها لازمة ومنها غير لازمة. اللازمة لا يمكن الاستغناء عنها، سيأتي. ولكنكم قوم، أو بعضكم قوم، لا يحضر الدرس ولا يذاكر مبكرا، وإنما يأتي ليبارك المجلس. والجنسية، والجنسية أيضا ثلاثة أقسام، إما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة، نحو وخلق الإنسان ضعيف، ونحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجازا، المرة اللي فاتت كان حقيقة هنا مجازا، نحو زيد الرجل علما أي الكامل في هذه الصفة، ومنه ذلك الكتاب في مفتتح القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال أو لتعريف الماهية وهي التي لا تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا، نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقولك والله والله لا أتزوج النساء أو لا ألبس الثياب، ولهذا يقع الحنث بالواحد منهما. وبعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد، فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان متميز بعضها عن بعض، ويقسم المعهود إلى شخص وجنس، أو ويقسم يعود على البعض، ويقسم أي البعض المعهود إلى شخص وجنس. والفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق، وذلك لأن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد. الكلام سهل إن شاء الله، بس يحتاج إلى نوع من التركيز. التعريفية حال كونها جنسية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قال والجنسية إما لاستغراق الأفراد، نوع الثاني لاستغراق صفات الأفراد، التي لاستغراق الأفراد هي التي تخلفها كل حقيقة، نوع الثاني الذي لاستغراق خصائص وصفات الأفراد هي التي تخلفها كل مجازا، هذا الضابط لكل منهما. والجنسية إما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها كل حقيقة، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، يعني كل الإنسان، وخلق كل الإنسان، كل الأناسي حال كونهم ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا. فقال هنا للجنس الصادق بالواحد والمتعدد، ولذلك جاء الحال ضعيفا حال، جاء الحال مفردة لأنه يصف صاحبه الذي هو مفرد في اللفظ متعدد في المعنى، وخلق الإنسان أي كل الإنسان. لو رعينا المعنى لصح لك أن تقول في غير القرآن وخلق الإنسان ضعفاء، صح ناحية المعنى اللغة العربية صحيح. لماذا؟ لأن ال هنا جنسية بمعنى كل، والتقدير الكلام وخلق كل إنسان كل الأناسي ضعفاء، صحيح، وخلق الإنسان ضعيفا، ونحو إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر. يبقى مرة أخرى الضابط لأل التي للجنس، جنس استغراق الأفراد، ضابطها عبرتها أن ترفعها وتضع مكانها كل حقيقة، حقيقة، كل حقيقة. وهنا تستطيع أن تقول إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أين الشاهد يا طلبة النحو؟ أين الشاهد في الاستدلال الذي جاء به أو الاستشهاد الذي جاء به من قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا؟ أين الشاهد؟ ارفع يدك لو سمحت، تفضل. جميل. الإنسان، بيقول الشيخ أن أل في قوله الإنسان. سؤالي التالي بناء على ذلك، لماذا عندما استشهد لم يتوقف عند قوله إن الإنسان لفي خسر؟ لماذا أكمل وجاء بالآية التالية وقال إلا الذين آمنوا؟ الإجابة لأن الاستثناء معيار العموم، لأن ضابطهم أن الاستثناء معيار العموم. عندما تدعي أن أل هنا للجنس المستغرق للأفراد، يعني التي يصلح أن يحل محلها كل حقيقة، فكأنك تقول إن هنا أل للعموم، كل الأناسي أبيضهم وأحمرهم، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنساهم، هذا فيه عموم. هذه الدعوة ما دليلها؟ استثناء، استثناء. لذلك كان من ذكائه أن يكمل الاستشهاد بقوله إلا الذين آمنوا، ليدلك على أن هذا الاستثناء دليل على صحة استشهادي، من أن أل هنا تدل على العموم. أحسنت. هذا هو النوع الأول من أل التعريفية الجنسية التي لاستغراق الأفراد. النوع الثاني لاستغراق خصائص أو صفات الأفراد، وهي التي تخلفها كل مجازاً. نحو زيد الرجل علما، أي الكامل في هذه الصفة، ومنه ذلك الكتاب. الضابط أن ترفع هذه الآل، تضع مكانها كل، لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. فهو الكلام هنا ليس على الذوات وإنما على الصفات والخصائص. فكأنه يقول زيد كل الرجل علما، كل الرجل، كل الرجال من ناحية العلم. فهو في الحقيقة كأنه نظر إلى خصيصة أو إلى صفة، وهي صفة العلم. خصائص أخرى، شجاعة، الكرم، المروءة، إقدام، غير ذلك من خصائص المدح أو صفات المدح. ولكنه في ظل مدحه وفي ظل مجازه كأنه تناسى سائر الصفات وركز على صفة واحدة، وهي صفة العلم، ولم يرها إلا فيها في زيد. فحصل المجاز بأن حصر الصفات في صفة واحدة، وحصر الصفة في رجل واحد أو في شخص واحد أو في ممدوح واحد، هو زيد. هذا وجه المجازية، هذا وجه المجازية. زيد الرجل يعني كل الرجل، زيد كل الرجل علما. ما سؤاله؟ زيد إذا يعني إيه زيدة دي؟ عندك مشكلة كده مثلا؟ لا ما تمشيش، لا هتبقى واقفة ومتضايقة ومكبوحة. مكبوحة يعني فيها مكابح، ومكابح يعني فرامل، يعني بريك. مش هتمشي، لا مش هتمشي، هتزعل قوي، هتضايق، هتتغاظ. ده انا ده كلامك الجميل دوت هيخليني اسالك انت وبقيه الطلبه والطالبات، ده اصل ده يا سيدي الفاضل، ده من الامثله المتكرره في كتب النحو. زيد الرجل علما، ما اعرابها؟ زيد هو او هو الرجل، ما لي كتب النحو بهذا زيد او هو؟ طب دي هنخليها زيده. طب تعمل ايه في هو الرجل علما؟ هنعمل ايه في هو؟ خليها زيدة برضو؟ لا، زيد، زيد الرجل علما، ما إعراب زيد الرجل علما؟ زيد الرجل علما، ما إعرابها؟ فكر، ما تستعجلش، لا تستعجل، يعني أشك أنك ستعرف، ولك سوابق في الاستعجال غير المحمود، تأنى وتمهل. العجلة الندامة، تأني السلامة. خلاص، تأكد مما ستقوله، إعراب كامل، أعرب عما في ضميرك. ها، زايد المبتدأ، أنت شامي؟ نصركم الله، نصر قريب إن شاء الله، يا رب استر. ها، زايد المبتدأ، والرجل خبر لمبتدأ محذوف، يعني مبتدأ ثان، يعني مبتدأ تقدير ايه؟ زيد هو الرجل. لماذا؟ ما الحاجة إلى هو؟ طيب، ما هو في النهاية زيد الرجل مبتدأ وخبر، لماذا؟ ما الذي أحوجك إلى مبتدأ إنسان تجعل الرجل خبرا عنه ثم تخبر بهذه الجملة الاسمية عن المبتدأ؟ زيد مبتدأ والرجل خبر، ما الذي أحوجك إلى ذلك؟ نصرك الله وسائر الشاميين. تفضل، زيد مبتدأ، رجل خبر، أنت شامي؟ يونسي، ما شاء الله، شفت النصر قريب إزاي؟ في أجمل من هذه صدفة، ورب صدفة خير من ألف ميعاد. نعم، الحمد لله، بشرة خير إن شاء الله. يا رب، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع الظلم عن المظلومين، وأكبت أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين. تفضل، هناك صفة محذوفة، أنا أرفع صوت الشيخ، هناك صفة محذوفة والتقدير زيد الرجل الكامل علما، فهناك صفة محذوفة. طيب، يلا، علما، علما تمييز، تمييز أين العامل فيه؟ علما عندما تعربه تمييزا في جملة فعلية تحتاج إلى عامل، واللي معانا جملة اسمية، فك هذا الإشكال أو حل هذا الإشكال، خذ يدك. عامل فيه الكامل لأنه اسم فاعل، رائع في التفكير. لما قال علما تمييز، ليه قال تمييز؟ لأنه جامد، علم جامد وليس مشتقا، يبقى علم يحتاج إلى جملة فعلية، فقال لك الكامل يعمل عمل الفعل، بمعنى كامولا، لأنه قال كامولا علما. فزايد المبتدأ، رجل خبر بحسب إعراب الشيخ، الرجل الخبر ولكنه منعوت، ونعته محذوف والتقدير الكامل. من أين أتى بهذا المعنى؟ لأنه في تقدير، هو مدح، أسلوب مدح، زيد الرجل الذي امتلأ علما ولم تند عنه مسألة من مسائل العلم، وبز غيره من الرجال في مسألة العلم، فكأنه قال زيد كمل علما، زيد رجل كمل علما، فقدر صفة، هذه الصفة هي التي عملت في هذا التمييز في إعراب الشيخ. رائع، رائع، إعراب جميل. عند حضراتكم في الأيادي المرفوعة التي رأيتها قبل قليل إعراب آخر، اقتراح آخر، تفضل، لك جائزة سأعطيها لك حالا إن شاء الله على مرأة ومسمع وعلى رؤوس الأشهاد، بس ربما يشاركك فيها غيرك. نعم، زيد مبتدأ، الرجل بدل، كامل علما، مفيش كامل علما، نقدرها، احنا صغيرين كامل علم يعني الكامل كما اقترح الشيخ الكامل علما، هو الكامل بمعنى كامل، خليك خفيف يعني، الكامل بمعنى كامل. ما احنا أولناه قلنا علما تمييز منصوب بكامل التي هي من الكامل. ها تفضل. الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. طب ما الذي يحوجك إلى ذلك؟ ما هو ده الرجل خبر على طول. قال لك اللي يحوجني المعنى برضه، المعنى. فيبقى زيد الرجل الكامل علما، الكامل علما. الشيخ التونسي قال علما هنا تمييز، الشيخ المصري لأنه ثورة التالية لتونس فقال لك لا ده علم ما منصوب بالكامل، الكامل علما مفعول به، بس كامل ما بتنصبش لأنه فعل لا يتعدى إلى مفعول كامل، أولها يعني حينقدر كامل بعد كده نقول ازداد. شوف شوف شوف شوف المصريين اتأخروا ازاي، عايزين نتقدم على التونسيين، عايزين نتقدم على التونسيين. نعرب علما ها حال الجزائر على الطريق ان شاء الله. تفضل الجزائر على الطريق، بشرة خير. ها يبقى علما هي علما حال وليس تمييزا. اذا عرضتها حالا بمعنى عالما نؤوله بعالما، نحتاج الى اجابه عن سؤالين، اين صاحب الحال واين العامل. تفضل أجب عن السؤالين. صاحب الحال الرجل، صاحب الحال الرجل، صاحب الحال زيد. زيد مبتدأ والحال لا تكون مبتدأ إلا عند سيبويه. الرجل هو الرجل هو زيد، خلاص الرجل. وما الذي نصب هذا الحال؟ خليني أقول لك بقى المصريون سبقوا الجزائريين والتونسيين بإيه؟ إن علما حال من الضمير في الرجل، علما حال بتأويلها بعالم صاحبها هو الضمير في الرجل، الرجل مش جامد وليس مشتقا ولكنه في تأويل الكامل. الرجل هنا مقصود يعني الرجل كل الرجل، يعني الرجل الكامل. زيد كأنه قال زيد الكامل علما، الكامل هو لأنه اسم فاعل، الكامل ترفع فاعلا كامل هو. إذن علما التي هي في تأويل عالم صاحبها صاحب الحال الضمير في الرجل بتأويلها بكامل، وهو الذي نصبه لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله. إذن الإجابة على السؤالين أين صاحب الحال وما العامل فيه، صاحب الحال هو الضمير في الرجل باعتباره بمعنى الكامل وهذا يمليه علينا المعنى، والعامل فيه هو اسم الفاعل الكامل لأنه يعمل عمل الفعل. وهذه من لطائف الإعراب، من لطائف الإعراب. فمعنى جائزة للشيخ التونسي. واسمه وفين؟ ما اسمك؟ وليد. الشيخ وليد تفضل. ايه في ايه؟ ثورة. لا هي جائزة واحدة فقط. تفضل شيخ عمار. معنى الحال حال كونه عالما، زايد الكامل حال كونه عالما، لا حال كونه مثلا شجاعا ولا حال، يعني في حالة معينة هو كماله في حال كونه عالما لغاية الوضوح والله أعلم. طيب وصلنا إلى أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها كل مجازا نحو زيد الرجل علما أي الكامل في هذه الصفة ومنه يعني من مجيئها مجيء ال للجنس لاستغراق خصائص الأفراد ذلك الكتاب يعني الذي جمع كمال الكتب وكأن الكمال فقط في هذا الكتاب في هذا القرآن ذلك الكتاب الجدير بكونه كتابا يعني الكتاب مأخوذ من الكتب والكتب معناه الجمع فكل كتاب دونه ناقص الكتاب الذي جمع على الحقيقة هو القرآن الكريم وغيره ناقص بشكل أو بآخر عند حضرتك سؤال صوتك أفراد الصفات والخصائص أفراد الشخوص أفراد الصفات أفراد الشخوص يعني الذوات شخوص سواء كانت عاقلة أو غير عاقلة شخوص يعني ذوات يعني جواهر والصفات الأخرى الصفات يعني المعاني قال النوع الثالث من آل الجنسية أو لتعريف الماهية أو لتعريف الماهية وهي التي لا تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا لتعريف الماهية ما معنى الماهية؟ يعني الحقيقة ما هي معناها الحقيقة؟ لأنها مأخوذة من ما هو أو ما هي فماهية الشيء يعني حقيقته ما هو على الحقيقة عايز حاجة؟ لا أسمعك ماذا يجعله قسما مستقلا؟ إنها للجنس لا أفهم هو داخل تحت الجنس وليست لاستغراق الأفراد وليست لاستغراق خصائص الأفراد يبقى قسم مستقل هي للجنس لا بمعنى استغراق الأفراد شخوص ولا بمعنى استغراق صفات الأشخاص قسم مستقل نعم يعني إيه طيب لا أسمع نعم ما هي غير الحقيقة ليه والله لا أسمعك ولا أفهم لا أفهم السؤال أرجوك تقترب مني رجاء يعني حتى تسأل سؤالا واحدا نحتاج إلى نعم عدة مرات هذا كثير اقترب أو يعني اسألني بعد الدرس يعني إذا كنت يصعب عليك الاقتراب أنت وزميلك لأنك تقرأان من كتاب واحد بعد الدرس هذا عناء لا أسمعك مشكلة عندي أنت صوتك جيد أما أنا عندي مشكلة في الأذن قال أو لتعريف الماهية وهي التي لا تخلفها كل لا حقيقة ولا مجازا نحو جعلنا من الماء كل شيء حي فالماء هنا الألف واللام فيها للماهية يعني للجنس جنس الحقيقة يعني كأن ربما يكون هذا إجابة على السؤال الذي لم أسمعه جيدا قد يكون يعني لا يعني تستطيع أن تقسم الجنسية إلى قسمين ابتداء ثم ثلاثة انتهاء إلى الجنس إلى الحقيقة إلى غير الحقيقة هذه التي لغير الحقيقة أفراد استغراق الأفراد استغراق الأفراد استغراق الصفات فآل الأمر إلى هذه التقسيمة الثلاثية لكن في البداية هذا الجنس إما للحقيقة وإما لغير الحقيقة للحقيقة. الحقيقة يعني حقيقة الشيء، يعني ماهيته، يعني تكوينه، يعني أركانه. بالتأكيد الحقيقة غير الأفراد في شخوصهم، غير الخصائص، لكن اللي يجمع الجميع أنها أجناس. زيد جنس، فاطمة جنس، وأعزكم الله الفرس جنس، والحجر جنس، والشجر جنس، والكرم جنس، والشجاعة جنس، والجبن جنس، والإنسان والحيوان الناطق جنس، والحيوان الزائر جنس. هي الحقيقة يجمعها الثلاثة أنها أجناس، وتنقسم غير الحقيقة إلى استغراق الأفراد واستغراق الصفات. ربما يكون هذه إجابة عن السؤال الذي تخيلته من بعض كلمات وصلتني من حضرتك. وقولك والله لا أتزوج النساء، فالألف واللام في النساء للحقيقة، لتعريف الماهية، يعني الإنسان الحيوان الناطق المؤنث. لا أتزوج هذا الجنس، لا أتزوج الحيوان الناطق المؤنث الذي يلد في أصله، أو لا ألبس الثياب، يعني جنس الملبوسات التي يمكن أن تستر العورة، جنس الملبوسات التي تستر العورة. قال ولهذا، ده تعليل، لم للتعليل، تعليل لأي شيء. إخواننا دعكم من هذه الأسلاك، هذه أسلاك شائكة، لكم معايانا. ولهذا يقع الحنث بالواحد منهما، هذا التعليل لأي شيء؟ محمد جاد، تعليل لكونها التي للحقيقة، للماهية أو الحقيقة. دعوة يقول هذه أمثلة على التي للحقيقة. الدليل على أنها للحقيقة أن الحنث يصدق، أن يحصل بواحد، أنه يتزوج امرأة أو أنه يلبس ثوبا واحدا. لو كانت للعموم، استغراق الأفراد، استغراق الصفات، لكان الحنث يقع بالجميع، أنه لا يحنث حتى يلبس كل الثياب، ولا يحنث حتى يتزوج كل النساء، هذا غير صحيح. بل يحنث بمجرد أن يتزوج امرأة أو أن يلبس ثوبا على قول، أو أن يتزوج ثلاثة نسوة ويلبس ثلاثة أثواب على قول آخر. لأن هل هو لجنس الذي يصدق بالواحد، ولا يصدق بالثلاثة لأنه استخدم في أسلوبه الجمع؟ قال لا تزوج النساء، هل هنا للماهية؟ صحيح، سلمنا، لكنها دخلت على جمع، فيصدق بالمفرد، بحيث إنه لو تزوج امرأة واحدة حنيسة، ولا لأنه استخدم الجمع فلا يحنث إلا بثلاثة نسوة يتزوجهن. كذلك الثياب، استخدم التي للحقيقة والماهية مع ثياب جمع، فلا يحنث إلا بلبسه لثلاثة أثواب، ولا يكفي ثوب واحد لحصول الحنث الذي يترتب عليه الكفارة في الفقه. قولان، لكن في النهاية على كل، هذا دليل على أنها ليست لاستغراق الأفراد، بل هي للحقيقة والماهية. لما يذهب كده ويتزوج امرأة، فصدق أنه تزوج حيوانا ناطقا مؤنثا، شأنه أن يلد. طيب، هذا دليل على كونها للماهية والحقيقة. نعم، لو حذفنا ال من النساء إيه؟ بيقول لو حذفنا الألف واللام من النساء هل المعنى يتغير؟ أي يتغير، والله لا أتزوج نساء يتغير المعنى، بدليل لسه قلناه الآن أنه يحنس إذا تزوج امرأة واحدة، لو قال والله لا أتزوج نساء لا يحنس إلا تزوج مجموعة من النساء أقل ثلاثة، يتغير المعنى بالتأكيد. طيب، وبعضهم يقول في هذه، جاب على سؤاله هو الفرق بين النكرة واسم الجنس، وهذا سيأتي حالا، قرأناه في العجالة وسيأتي التفصيل الآن، اصبر شيخ عمار. طيب، الشيخ عمار بيسأل سؤالا لطيفا، يقول ما المانع أن تكون الألف واللام في قوله لا أتزوج النساء لاستغراق الأفراد؟ زي يا شيخ عمار قال لي هو يريد هذا، يريد أنه لا يتزوج كل النساء، يمنعه العقل. ما المانع؟ المانع العقل، أنه لا يستطيع أن يتزوج كل النساء لوجود بعض من يحرم عليه زواجهن كأمه وأخته وبنته، ولأنه لا يستطيع أن يتزوج بعض النساء لأنهن لا يصلحن للزواج في الشرع، لأنهن لسن لا مؤمنات ولا كتابيات أو كتابيات غير عفيفات، لا يصلح كل معنى أيضا هنا، ولأن زمن عمره وإن امتد لا يصلح، يلا تزوج النهاردة امرأة وبكرة وبالليل امرأة وبعد العشاء امرأة ويبقى طول عمره لا يستطيع أن يتزوج النساء، فإعمال الكلام أولى من إهماله، في النهاية حينتج إيه؟ خلاص يقول لي خلاص هذا القسم لغو، إعمال الكلام أولى من إهماله، كلام عاقل مش كلام واحد مختل، الأصل أن نعمل هذا الكلام، نحترم هذا الكلام، إذا أجرناه على حقيقته من أنه الآل هنا لاستغراق الأفراد فلا يستطيع أن يستوعب النساء حتى لو كانت النساء يصلحن للزواج. أيوة ماشي، أنت سؤال حضرتك أن قال هنا تكون بمعنى كل، لو هو يكره لا، لو هو يكره أن يتزوج النساء لا يقول هذا، إنما يقول لا أتزوج امرأة، يبقى ليست قال هنا للكل بمعنى كل، لا تكون للجنس، لأننا لا نستطيع أن نحقق كلامه، لا يكون كلامه لغوا. حتى الصالحات، حتى الصالحات إذا استثنينا من لا يصلحنا للزواج لا يستوعبه العمر، قلت يلا نشوف واحد من أول ما يصلح هو لا يريد، بس هيا نحققه، ما هو لا يريد يعني لم كيف أصلا يحلف على شيء غير مستطاع أصلا، عندما يقول والله لا أتزوج كل النساء، مش دعواك يا عمار، دي دعواك أنه لا يتزوج كل النساء، أنت تدعي أو تريد أن تجعلها بمعنى كل ثم تفسرها بشيء آخر، تفسرها بأنه لا يريد أن يتزوج النساء، ولا تريد أنه لا يتزوج كل النساء، ما رأيك؟ أنت ماذا تريد؟ ما الذي في ذهنك؟ أنه لا يريد، لا يحب جنس النساء فلا تريد، لا يريد أن يتزوج ولو واحدة، ولا رأيك أنه لا يريد أن يتزوج كل النساء، ماذا تريد؟ للواحدة يبقى، بس أنت طلبت أن تكون قلب بمعنى كل، كلامك غير متسق، لا مانع بس لا مانع بس لا تقول إن قال هنا بمعنى كل، أنا كنت أحاول أن أقول إن كل هنا لا تصلح. نعم، فيدو إزاي؟ ما هو الكلام يبقى مهمل، الكلام يبقى لغو، يعني ايه نيته؟ يعني ايه التعريض؟ مش فاهم، يبقى كلامه لغو، استنى بس قبل ما يتزوج، يبقى كلامه ده يمكن اعماله، يمكن اعماله، يعني يلا نضرب مثال، والله لا اصوم العيد، يمكن اعماله، ممكن أعمال ليس محل للصيام، يبقى لغو، لا مش يحنث، نيته. انت سألت لي سؤال، نيته تنفعه؟ تنفعه في ايه؟ ما هو مش ممكن الاعمال اصلا، يبقى لغو. يبقى نحمله على الصواب، نحمله على ما يصح. اذا دار الكلام اذا دار الكلام بين ما يمكن ان يكون صحيحا لغه وبين ما يمكن ان لا يكون صحيحا لغه، يبقى يكون نحمله على ما يصح، نحمله على انه للجنس فيحنث بواحد. لو حملناه على حقيقته يبقى ننتظر لغايه لما نشوف هتزوج كم واحده، لا يمكن اصلا، غير قابل. سيبك من عمار، اسال سؤال خاص بك انت، بعدين انت قادر تتجوز واحده ثانيه، ما انت هتتضرب، كفايه عليك خليك في حال. نعم مش جمع، اسم جمع، مسألة مختلفة، ولذلك جعلنا من الماء كل شيء حي، ماء جنس، مسألة مختلفة. تأمل بس قبل أن تفكر أو تسأل يعني. وبعضهم يقول في هذه، بعضهم يقصد هنا ابن عصفور، يقول في هذه إشارة إلى ما نحن فيه من التي للماهية للحقيقة. بعضهم يقول في هذه إنها لتعريف العهد، هشام يجعلها لتعريف الجنس، عصفور ومن نحى نحوه يقول إنها لتعريف العهد، يقسم تقسيما آخر. فإن الأجناس أمور معهودة، فإن الأجناس أمور معهودة ذهنا. الأجناس هو الإنسان في ذهني، الحيوان الناطق أو الفرس، الحيوان الصاهل، الأسد، الحيوان الزائر إلى آخره. فإن الأجناس أمور معهودة ذهنا. قال في الأذهان متميز بعضها عن بعض، طبعا فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان، متميز في حاجة، مميز متميز، أنا عندي متميز خلاص، وأنت مميز، أنا عندي متميز بالتاء، نسختك أجمل من نسختي بس أنا عندي متميز. متميز بعضها عن بعض، الاثنين صح يا شيخ سامح. ويقسم هذا البعض المعهود إلى شخص وجنس، يبقى عنده الجنس فرع لل عفوا الجنس فرع للعهد، ليس بهذه الطريقة. اللي معنى الجنس قسيم للعهد، اللي معنى في تقسيم ابن هشام والجمهور بالمناسبة الجنس قسيم للعهد، الجنسية قسيمة للعهدية. عند ابن عصفور ومن نحى نحوه الجنس قسم من العهد، ويقسم العهد المعهود، المعهود مقسم، المعهود مقسم ينقسم إلى شخص وجنس. قال والفرق بين المعرف بأل هذه التي للماهية وبين اسم الجنس النكرة، الإنسان إنسان، القلم قلم. ما الفرق؟ قلت لي إن الإنسان هو لتعريف الماهية، فما الفرق بينه وبين النكرة؟ قال والفرق بين المعرف بأل هذه التي للماهية وبين اسم الجنس النكرة، والفرق بين المقيد والمطلق. اذهب بذهنك إلى الأصول، ما تعريف المقيد؟ ما تعريف المطلق؟ فين طلبة الأصول؟ طلبة الأصول السيدة شروق، طلبة الأصول ماجستير أصول، مقيد والمطلق، ها اللي الطلبة يفكرون بس يستعدون، طلبة شطار حرامية كلهم وعارفين كل حاجة. ما تعريف المقيد؟ حاضر، ما تعريف المقيد والمطلق؟ استدعي الذاكرة بس، الطلبة كلهم الحمد لله يعني يعرفون هذه من أولويات معلوماتهم، بس ربما ران على فكرهم وذهنهم. طيب نسمع، تفضل. المطلق ما علي فرد شائع في جند النكره صمت دهرا ونطق خيرا انا ما بنسالش ايه الفرق بين العموم والمطلق ما بنسالش انت بتجاوب على مساله لم نسال عنها بنقول ما تعريف المطلق تعريف المقيد افتح الكتاب بتاع الاصول معاك كتاب النحو النهارده بس شيخ طلحه بن عبيد الله فاخذ المطلق اذا عرفت المطلق وعرفته تعرف المقيد ما الفرق بينهما المطلق هو ها ما دل على الحقيقه على الحقيقه بلا قيد بس فاذا المقيد هو ما دل على الحقيقه بقيد بس بيقول لي حضرته ايه بيقول لي انا هعرف المطلق ومش هعرف المقيد طب ما هو ده فرع ده المطلق يا طلحه هو ما دل على الحقيقه بلا قيد فتحرير رقبه من قبل ان يتماس تحرير رقبه من ناحيه اللغه يحتمل تكون رقبه مؤمنه رقبه كافره رقبه سليمه رقبه معيبه لانها غير مقيده مطلق عند الجميع في الحقيقه عند الجميع لكن هل يحمل هذه الآية على التقييد الذي في الآية الأخرى رقبة مؤمنة المقيد بقى ما دل على الحقيقة بقيد تكون رقبة مؤمنة أو رقبة سليمة رقبة قارئة رقبة عاملة إلى آخره رقبة ذكرا أو رقبة أنثى يبقى المقيد هو ما دل على الحقيقة بقيد طيب مرة أخرى والفرق بين المعرف بأل هذه التي للماهية التي يجعلها ابن عصفور الجنسية التي يجعلها ابن عصفور فرعا عن المعهودة وبين اسم الجنس النكرة الذي كما قال الشيخ علي فرد شائع في جنسه هو الفرق بين المقيد والمطلق صح المقيد يشبه الاسم الذي فيه اسم الذي فيه آل الجنسية التي للماهية والمطلق يشبه النكرة اسم الجنس النكرة ازاي قال وذلك لأن في بعض نسخ أن وذلك لأن ذا الألف واللام هو الجنسية التي للحقيقة والماهية يدل على الحقيقة بقيد المقيد اللي هو بيساوي في اللغة المقيد يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن لما بيقول الإنسان يقول له السيد يقول لعبده أو لخادمه اذهب فاشتري اللحمة اذهب فأحضر الماء اذهب فادفع فاتورة كذا معهود عند الخادم والعبد اللحم الذي نشتريه كل أسبوع أو كل يوم أو كل شهر بحسب الحال يعني من عند الجزار أو القصاب المعهود كله معلوم ويعرف أنه سيشتري كم رطلا من اللحم وأي نوع من اللحم ومن أي قصاب معهود عند الخادم أو عند العبد كذلك أحضر الماء يعرف الماء نوع كذا كذا لترا إلى آخره معهود عنده ثاني وذلك لأن ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن هو نفسه قريب من المقيد في اللغة الذي يدل على الحقيقة بقيد طب واسم الجنس النكر اللي هو الفرد الشائع في جنسي واسم الجنس النكر يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار القيد يشبه المطلق الذي هو ما يدل على الحقيقة لا بقيد زي ما مثلنا مثلا ب نحو بقرة تحرير رقبة لا هي بقرة صفراء ولا خضراء ولا غيره بقرة مطلقة. لما حاولوا التقييد ضيق الله تعالى عليهم. إلى هنا في أي سؤال؟ تنبيه. قال ابن عصفور، نعم تفضل شيخ جمال، ارفع صوتك. احنا قلنا ان بيسأل هو داخل في العهد الذهني الألف واللام التي للماهية داخلة في العهد الذهني عند ابن عصفور. نعم، احنا قلنا ان ابن عصفور يجعل الجنسية نوع من العهدية، يقسم العهد إلى أشخاص وإلى حقيقة. العهدية يعني قرأنا ونقرأها مرة أخرى. وبعضهم عصفور يقول في هذه التي للماهية عند الجمهور، حقيقة عند الجمهور، إنها لتعريف العهد. فإن الأجناس يعني عنده أمور معهودة في الأذهان، مقيدة بالأذهان، متميز بعضها عن بعض، أو مميز زي ما بيقول الشيخ سامح بعضها عن بعض، ويقسم أي هذا البعض ويقسم المعهودة إلى شخص، استيقظ، إلى شخص وجنس. جنس اللي هو معانا ده، اللي هو اللي معانا ده، يقسم المعهود الذهني إلى شخص وإلى جنس. ويبدأ بقى في التفريق، كأن سائلا سأل فقال طب ما الفرق بين هذا المعهود الذهني الجنسي الذي هو نوع من أنواع المعهود الذهني وبين اسم الجنس النكرة؟ قال الفرق بينهما كالفرق بين المقيد والمطلق. تنبيه. قال ابن عصفور أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل كون الرجل عفوا نعتا. ثاني، أجازوا في نحو مررت بهذا الرجل كون الرجل نعتا وكونه بيانا، يعني عطف بيان، بيان يقصد به عطف بيان، مع اشتراطهم في البيان أن يكون أعرف من المبين، وفي النعت ألا يكون أعرف من المنعوت. فكيف يكون الشيء أعرف وغير أعراف؟ وأجاب لأنه إذا قدر بيانان قدرت ألف فيه لتعريف الحضور، فهو يفيد الجنس بذاته والحضور بدخول ألف، والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجنس. إذا قدر نعتان قدرت ألف فيه للعهد والمعنى مررت بهذا وهو الرجل المعهود بيننا، فلا دلالة فيه على الحضور والإشارة تدل عليه فكانت أعرفة. قال وهذا معنى كلام سيبويه. هذا التنبيه الذي نختم به درسنا لطيف جدا، يريد فيه ابن عصفور أن يفك إشكال عند المعربين، إشكال ظاهري ليس حقيقيا عند المعربين في مثل قولهم مررت بهذا الرجل. المعربون يقولون إن الرجل في مثل هذا الأسلوب أو التركيب يصلح أن يعرب بياناً أو نعتاً، فيأتي على ذلك إشكاء أو استشكاء أو سؤال. صلاحية الإعرابين للرجل يتعارض في ذهني أيها المعترض مع الضابط الإعرابي الذي علمتمونيه، وهو أن البيان يشترط فيه أن يكون أعرف من المبين، وأن النعت بالعكس يشترط أن يكون أقل معرفة من المنعوت، يعني المنعوت هو الأعرف. شيء غريب جدا أن يكون الرجل في مثل هذا التركيب يصلح للإعرابين مع هذين الضابطين. الضابط الذي يقول إن المبين هو البيان، هو عطف البيان، يشترط أن يكون أعرف من المبين. والضابط الآخر الذي يقول إن المنعوت يشترط أن يكون أعرف من النعت. فكيف يصدق على الشيء الواحد أنه أعرف وأقل معرفة في نفس الوقت؟ هذا شيء غريب. السؤال مرة أخرى، كيف يصلح إعرابكم يا معربون لمثل هذا التركيب الرجل عطف بيان أو نعت، رغم أن هذا يتناقض عندي مع التعريفين أو الضابطين، عفوا الضابطين، لأن لو أعربناه بيانا لكان الرجل أعرف من المبين، ولو أعربناه نعتا لكان المنعوت أعرف من النعت. قالوا الأمر سهل بناء على ما أخذناه. أولا نتفق على أن هذا إشارة، فهو يدل على حضور، يشير إلى حاضر. هذا ليس محل اختلاف، لكن الذي ينتج لك الإعرابين هو اللعب في الألف واللام. إذا كانت الألف واللام هنا للحضور فيكون الرجل بيانا لأنه يدل على حضور وزيادة، فيكون أعرف من المبين. إذا كانت الألف واللام للعهد الحضوري، هذا تطبيق على درسنا، فيكون الرجل أعرف من المبين لأنه يدل على ما دل عليه المبين من حضور وزيادة، فلا يتعارض مع القاعدة أو مع الضابط البيان يشترط فيه أن يكون أعرف من المبين. اقرأ. وأجاب بأنه ابن عصفور إذا قدر بيانا، قدر ناب الفعل يعود على الرجل، إذا قدر الرجل بيانا يعني عطف بيان، قدرت ألف فيه لتعريف الحضور يعني العهد الحضوري، فهو أي الرجل يفيد الجنس بذاته. قلنا بيفيد الحضور وزيادة، الرجل يفيد الجنس. فهو أي كلمة رجل يفيد الجنس بذاته يعني بكلمة رجل، والحضور يعني ويفيد الحضور بدخول ال، يعني هو في حالة كونه نكرة، في حالة كونه نكرة قبل دخول ال يفيد الجنس نكرة، رجل يعني الذكر البالغ يفيد الجنس. ثم لما دخلت عليه ال التي للعهد الحضوري دلت على حضور، فكان المجموع يدل على حضور وزيادة، فكانت أعرف من المبين. قال والإشارة، هذا يكون والإشارة إنما تدل على الحضور دون الجنس، الناتج الرجل أعرف من المبين، فيصح أن يعرب بيانا. وإذا قدر أي الرجل نعتا، قدرت ألف فيه للعهد، هذه المرة حيكون العهد الإيه؟ ذهني. إذا كانت نعتا يبقى قال هنا للعهد الإيه؟ الذهني مش الحضوري. ثاني، وإذا قدر أي الرجل نعتا قدرت قال فيه للعهد، والمعنى مررت بهذا، مررت بهذا الحاضر، الحالتين هذا ده حاضر، اسم الإشارة يدل على الحضور، مررت بهذا ثم نعت، نعت هذا، وقال وهو الرجل، والمعنى بيتكلم على المعنى، وهو الرجل المعهود بيننا، يعني هذا الحاضر هو المعهود بيننا، الذي مثلا ذاكر الدرس، الذي قتل فلانا، الذي صلى، الذي صار، الذي معهود في الذهن. إذن وقتها سيكون الأقل تعريفا من المنعود، فلا دلالة فيه على الحضور الذي يفيد اسم الإشارة، والإشارة تدل عليه، ضمير فاعل عليه يعود على أحمد، الحضور، ممتاز. فلا دلالة فيه في الرجل على الحضور، والإشارة تدل عليه على الحضور، فكانت أعرف، فكانت أي الإشارة أعرف، فصح أن نعرب الرجل نعتاً، ولا يتعارض مع الضابط أن النعت يشترط أن يكون أقل معرفة من المنعوت. قال أي ابن عصفور: وهذا معنى كلام سيبويه. أي سؤال؟ العهد إذا أطلق هو الذهني، العهد إذا أطلق سؤال لطيف، العهد إذا أطلق يعني لم يقيد بكونه حضوريا أو ذهنيا أو ذكريا، فهو العهد الذهني. يد تانية مرفوعة، تفضل، ارفع صوتك. الإعراب الأول، أي إعراب؟ طيب، مررت بهذا الرجل، والرجل عطف بيان، هل هي التي أفاز الحضور؟ نعم، والإشارة تدل على الحضور. ها؟ ها؟ الأصل في الوضع هذا يدل على إشارة إلى القريب، يعني حاضر. لم نأتي بجديد، لا، أتينا بجديد، لأننا أتينا ببيان، يعني بتوضيح للمبين بأنه حاضر وجنس في نفس الوقت. هذا يصدق على أي مشار إليه، حاضر. هذا يصدق على أي مشار إليه، حاضر. فلما أتى بعطف البيان أفاد أنه حاضر حال كونه جنس رجل أو جنس ذكر بالغ. فكيف لم نأتي بفائدة، بل أتينا بفائدة؟ هذا أبو بكر، أو هذا أبو بكر عمر مثلا، هذا أبو زيد عمر، عمر بيان لأبي زيد أو لأبي بكر، أتيت بفائدة زائدة، وهي أتيت باسمه بدل كنيته. في فائدة، أتينا بالحضور مع الجنس. شوف كده، حضور وجنس أفيد من حضور فقط. نعم، يعني عند البعض، عند البعض بعض يعربه بدل، سواء مش هينفعنا في اللي معانا، بدل لا ينتج مشكلة، البدل لا ينتج مشكلة. يجوز عند بعض المعربين طبعا يعرب بدلا، ولكن المشكلة لا تأتي معنا هذا التنبيه، لا نحتاج إلى الإعراب، لكن البيان والنعت هو الذي يسبب مشكلة لهذين القيدين. مشكلة طبعا ظاهرية وحلها ما ذكرناه، لكن من ناحية الإعراب ينفع يبقى بدل، لا ينتج مشكلة عند بعض المعربين. أحمد، كيف إن الإشارة لا تدل على الجنس؟ بل السؤال كيف تدل على الجنس؟ السؤال لك أنت، كيف تدل على الجنس؟ يعني أنت عايز تقول لي هذا يدل، لما نشير إلى واحد من الأناسي وقول هذا يدل على كونه حيوانا ناطقا، هذا ليس أكثر من أنه هو شخص حاضر. شخص دوت قد يكون بعيد عمود، قد يكون حيوان زائر، حيوان ناطق. ما الذي يدل على الجنسية في هذا؟ لا أعرف. نعم، سؤال آخر، تفضل. استغراق الأفراد، لا، استغراق الصفات، خصائص. أنها بيسأل حضرته ما وجه المجاز في ال التي لاستغراق الخصائص. وجه المجاز أنها يستعاض عنها بكل مجازا. تقول هذا الرجل علما، يعني كل الرجل، هو مش كل الرجل، زيد ليس كل الرجال وليس كل العلم، مجاز، في نوع من المجاز أننا تناسينا وتغاضينا عن بقية الصفات جعلناها صفة واحدة فقط، وتناسينا كل الرجال وجعلناه شخصا واحدا وذاتا واحدة فقط، هذا هو عين المجاز. الذهن والذكر كل عهدي، تقسيم ابن عصفور هيخلي هيخلي العهدي نقسم ينقسم الى شخص وجنس، الشخص ينقسم الى الثلاثه ذكري وذهني وحضوري، والجنس قسم من اقسام العهد. اي سؤال؟ واسال القريه، في القريه العهد الذهني إذا كان يعني يحتمل يكون عهد الذهني، ثم أكده بقوله التي أو وصفها بالتي كنا فيها، يحتمل الذهني ويحتمل الجنسي، أحسن حتى للماهية يعني. ولذلك يحتاج إلى الوصف بالتي. نعم، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.